رحمه الله النهي، والنهي استدعاء الترك بالقولي. إن بين الأمر والنهي صلة وطيدة وعلاقة قوية، وما يذكره الأصوليون في مباحث الأمر هي عين المباحث المذكورة في النهي. ولذا فإن النهي على ما عرفه المؤلف هو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ويؤخذ على المؤلف في تعريف النهي ما أخذ على تعريفه للأمر. قوله بالقول، لو أن المؤلف رحمه الله أسقطها من تعريفه للنهي لكان حسنا، لأن طلب الترك قد يقع بالفعل، يعني يبقى بالفعل بالقول والفعل. وقوله ممن هو دونه أي من الأعلى إلى الأدنى، وهذا ما يسمى عند الأصوليين بالعلو، والأصل اشتراطه الاستعلاء كما سبق في تعريف بيان الأمر. قوله على سبيل الوجوب أخرج المكروه من النهي، والصواب أن المكروه منهي عنه كما أن المندوب مأمور به، ولا خلاف بين الأصوليين في أن النهي على الفور، فمتى نهى الشارع وجب الامتثال، بينما بيقتضي الفور، وأنه يقتضي التكرار، يعني واضح، لأنه فعل سلبي، لأنه فعل إيه؟ سلبي، واضح. وبيقصد بالفعل السلبي كما ذكرنا قبل ذلك يلزم منه عدم الظهور، ويقتضي ذلك التكرار، فالعلماء مجمعون على أنه يقتضي التكرار. فمثلا قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا، هذا نهي وفعل سلبي ويجب ألا يظهر، فيقتضي ذلك تكرار ترك الإيه؟ ترك الزنا، فهذا يقتضي إخواني تكرار ترك الزنا، واضح، حتى لا يظهر، واضح. فلو أن رجل ترك الزنا مرة واحدة وقال أنا امتثلت أمر الله لو أنه فأريد أن أزني المرة الثانية، نقول لا يجوز ذلك، لأن هذا نهي يقتضي التكرار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ولازم الاجتناب تكرار ترك الفعل، وهناك فائدة، يعني واضح. الإمام ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام رجح الإمام ابن القيم أن الأمر يفيد التكرار، واستدل على ذلك بعرف خطاب الشرع، قال بعد ذكره بخلاف العلماء على ثلاثة أقوال، يعني ذكرها. المهم احنا بنقصد بأن الإيه؟ أن النهي يقتضي التكرار، والنهي فعل سلبي يلزم منه عدم الظهور ويقتضي التكرار، واضح، ويقتضي التكرار، واضح. يبقى هنا يبقى نقطة مهمة جدا، والفعل السلبي يلزم منه عدم الظهور، وأن من تجنبه امتثالا برئت ذمته، واضح. ويقول الإمام الجويني رحمه الله، يقول والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه، واضح. يبقى النهي إما أن يكون في العبادات وإما أن يكون في المعاملات، وثمرته في العبادات أن يعتد بها، وثمرته في المعاملات نفوذ العقد. والمتأمل في هذا يجد أن العلماء مجمعون على أن العبادة يعتد بها والمعاملة تنفذ مع وقوع النهي تارة، وأنه لا يعتد بها ولا تنفذ تارة أخرى، ولا تنفذ تارة أخرى. وعلى هذا فإن كلام المؤلف الإمام الجويني واسع ويحتاج إلى تقييد. فالملاحظة أن العلماء قد اختلفوا في هذه القاعدة على 5 أقوال. واضح إخواني؟ العلماء اختلفوا في هذه القاعدة على 5 أقوال. قول الأول أن النهي إن ورد على أي جهة كان، على أي جهة كان، سواء كان على ذات الشيء أو على وصفه، يعني على ذات نفسه أو على وصفه، وسواء كان هذا الوصف ينفك أو لا ينفك، أي عن الفعل، يعني ينفك أو لا ينفك، واضح؟ لازما كان أو كان غير لازم، أو كان نهي منصبا على ركن فيه أو على شرط من شروطه، فإنه يقتضي الفساد. وهذا مذهب الظاهرية وقول عند الحنابل، ده القول الأول يا إخوان. على أي حال، يبقى أن النهي ورد على أصل الفعل أو على وصفه، على ذاته أو على وصفه، سواء كان هذا الوصف ينفك أو لا ينفك، لازما كان أو غير لازم، يعني أو كان هذا النهي منصب على ركن فيه أو على شرط من شروطه، فإنه يقتضي الفساد. وده مذهب يا إخواني الكرام الظاهرية ومذهب القول عند الحنابل. القول الثاني أن تعلق، إن تعلق النهي على ذات الشيء وأصله فإنه يقتضي الفساد، وإن تعلق بوصفه فلا يقتضي. وهذا قول الحنفية. يبقى الحنفية أما يكون على وصفه لا يقتضي الفساد، أما يكون على أصله يقتضي الفساد. مثاله رجل نذر أن يصوم يوم العيد، فإنه يلزمه صيام يوم غيره، وذلك لأن الصيام مشروع بأصله ممنوع بوصفه يوم العيد، وهو يوم العيد. الثالث يا إخواني، الثالث إن تعلق النهي بعين المنهي عنه أو بوصف لازم اقتضى الفساد، وهذا قول الجمهور وجمع من الحنابل. يبقى نقول يا إخواني إن تعلق النهي بعين المنهي عنه أو بوصف لازم له اقتضى الفساد، وهذا قول الجمهور وجمع من الحنابل. مثاله الربا فيه زيادة. الربا يا إخوان الكرام فيه إيه؟ الربا فيه زيادة. الربا فيه زيادة، وهذه الزيادة لا تنفك عنه، فالزيادة وصف لازم له، فإذا الربا باطل عند الجمهور، لأن النهي يقتضي الفساد لأنه تعلق بوصف لازم له. واضح؟ الرابع، إذا كان متعلقا بالذات أو بركنه أو بشرطه أو بوصف لازم له فإنه يقتضي الفساد، وهذا مذهب بعض الحنابلة ذكرنا. مثاله صلى رجل صلى وستر عورته بثوب حرير وصلته باطلة، لأنه يتعلق بشرط، وإذا تعلق النهي بالشرط اقتضى الايه؟ الفساد، على خلاف الجمهور. الخامس إخواني الكرام، إذا كان النهي، إذا كان النهي إخواني الكرام، إذا كان النهي بحق الله تعالى فهو يقتضي الفساد، وإذا كان بحق العبد فهو لا يقتضي الفساد. وهذا قول المازري، ونقل له شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى وارتضاه، وهذا هو الراجح عند بعض الناس. لكن الحافظ العلائي قال عكر على قول المازري في كتابه تحقيق المراد في النهي يقتضي الفساد، يقول بأننا لا نعرف حقا للعبد إلا وشبه حق لله، فالزنا حق لله، والذي زني بعرضه له حق، والسرق حق لله، واضح، والسرقة حق لله، السرقة إخواني حق لله، السرقة حق لله، والمسروق إخواني الكرام والمسروق منه له حق، حق، فما من حق للعبد إخوان الكرام فما فما من حق للعبد إخوان الكرام فما فما من حق فما من حق إخوان الكرام للعبد إلا ولله فيه حق، وما من حق لله إلا وللعبد فيه حق. وعلى هذا فقد ذكر المحققون من العلماء إخواني كابن ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين فيصلا وضابطا بين حق الله وحق العبد، فقال الإمام: حق الله ما لا يدخل مدخلا يدخل مدخلا للصلح فيه بالحدود والزكوات والكفارات ونحوها، إلا أن قال: وأما حقوق الآدميين فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها. ومن الأمور المفيدة التي ينبغي أن تذكر أن الصفة التي قلنا يا إخواني الكرام، ومن الصفة يا إخواني التي قلنا عنها اللازمة وغير اللازمة، واضح، اللازمة وغير اللازمة إخواني الكرام، يعبر عنها بعض الأصوليين بقولهم: هل النهي يقتضي الانفكاك أم لا يقبل انفكاك عن المنهي؟ ووجهات النظر تختلف في بعض المسائل يا إخوان الكرام. فمثلا الصلاة في الأرض المخصوبة، فمنهم إخواني الكرام من قال أنها لا تقبل الانفكاك، لأن الصلاة حركات والحركات لابد لها من مكان، ولو تصور صلاة في هواء. ومنهم من قال تقبل الانفكاك فيجوز الصلاة على أرض الغير ثم يمشي الإنسان بعد الصلاة ولا يلزم من الصلاة الغصب. فعلى فرض ضبط القواعد المذكورة فإن تنزيل بعض المسائل مثل الانفكاك وغيره والوصف اللازم وغير اللازم يقبل اختلاف وجهات النظر. ولذا قال الخلاف بين العلماء في مسألة متى يقتضي النهي الفساد ومتى لا يقتضي ذلك من الأمور التي ينبغي التأني فيها، من الأمور التي ينبغي إخواني التأني فيها. ومن الأمور التي تساعد على هذا التفريق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث أخرجه مسلم، حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. والظاهر إخواني الكرام أن العمل هنا هو المتعلق من جانب العبادات وليس في المعاملات، ومعنى فهو رد أي باطل. ففي الحديث إشارة إلى أن النهي إن كان من حق الله فهو باطل. يقول الإمام رضي الله عنه: من جوني وترد صيغة الأمر المراد بها الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. ماذا يقصد بذلك؟ أريد أن يقول الماتن الإمام الجويني رحمه الله إن الأصل في الأمر أنه للتشريع في الفعل، واضح؟ والأصل في النهي للتشريع في طلب الترك، ولكن قد تأتي أوامر بصيغة افعل، صيغة افعل في النصوص يراد بها أوامر على ما تفهمه العرب من المعاني، وليس المراد بها أوامر تشريعية وترد عن نحو التالي. أولا الإهانة، فلما يذكر لفظ يراد به الإكرام ويكون المراد ضده، في حين يكون هذا الأمر الإهانة مثل قوله ذق إنك أنت العزيز الجري، إنك أنت العزيز الكريم، واضح إخواني؟ واضح إخواني؟ ثانيا التهديد مثل قوله اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير. ثالثا التعجيل التعجيز مثل قوله تعالى فادرأوا عن أنفسكم الموت، وقوله تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. رابعا المشورة فماذا تأمرون. خامسا التصبر لا تحزن إن الله معنا. سادسا الإنذار، سادسا الإنذار إخواني الكرام مثل قوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. سابعا التعجب مثل قوله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال، انظر كيف ضربوا لك الأمثال. ثامنا التسليم مثل قوله تعالى فاقض ما أنت قاض. تاسعا الاعتبار مثل قوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير، وقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر. عاشرا الإرشاد وأشهدوا إذا تبايعت، والنبي صلى الله عليه وسلم تبايع دون إشهاد، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وأدهنوا به. الحادي عشر إخواني الدعاء مثل قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، واضح إخواني؟ الثاني عشر الامتنان وهو غير المباح، فالإباحة تكون بمجرد الفعل أو الترك، وأما الامتنان فغالبا ما فغالبا يذكر مع قرينه احتياج الخلق له وعدم قدرتهم عليه، مثل قوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم. الثالث عشر يا إخواني التسخير أو الامتهان مثل قوله تعالى كونوا قردة خاسئين. الرابع عشر الإكرام مثل قوله ادخلوها بسلام آمنين. الخامس عشر التكوين والإيجاد من العدم مثل قوله تعالى كن فيكون. السادس عشر الدعاء مثل قوله تعالى رب اغفر لي ولوالدي. السابع عشر التفويض فاقض ما أنت قاض. الثامن عشر التكذيب مثل قوله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، وقد يراد في صيغة النهي غير التشريع كذلك من مثل الإياس مثل قوله لا تعتذروا اليوم. التقليل ثانيا والتحقير مثل قوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا. ثالثا الإرشاد مثل قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. رابعا الدعاء مثل قوله